يحصل فيها تسامح. طبعا الذهبي عقب على الإسناد الأول بأنه موصل، والثاني قال ويروى وهو يعني بصيغة تمريض. نعم، هذا والله أعلم.